الحمد لله صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: فكل ما علا فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماء، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، فلم يرد أن القمر يملأهن، وأن فيهن وأنه فيهن جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله على العرش الذي فوق السماوات. فلولا أن الله على الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، هذا الذي ذكره الإمام الأشعري رحمه الله أحد معاني السماء، السماء بمعنى العلو. هذا إذا كان في على بابها بمعنى الظرفية، أما إذا كانت في بمعنى على فالسماء هي الأجرام المبنية. نعم. فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. ثم قال: فصل. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية قبل هذا الاستدلال الذي ذكره أبو الحسن الأشعري رحمه الله، ذكره كثيرون من الكلابية وغيرهم، ولكن بعض الأشاعرة، وأذكر منهم الآن الغزالي، لهم توجيه آخر لهذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري. يقول الغزالي: إن رفع أيديهم إلى العلو هذا من باب النظر إلى الموضع الذي يكون منه الرزق. فإذا كان هناك موضع خاص يكون منه الرزق ويقسم منه الرزق، الواحد يتوجه إلى هذا من هذا الباب، ليس لأن الله عز وجل على العرش ولأنه في العلو، لا لا. فكأنهم يرفعون أيديهم إلى مخلوق، ويرفعون أيديهم إلى المستودعات مثلا، هكذا ذكره الغزالي، وذكر كلامه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجميع ورد عليه. نعم. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحروبية: إن معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين يعني أول الاستواء بالاستيلاء. نعم. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء، وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار. الاستواء خاص بالعرش، هذه الصفة خاصة بالعرش، لا يقال الله عز وجل مستوٍ على الأرض على السماء، هذا خاص بالعرش. نعم. لأنه قادر على الأشياء مستول عليها، وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. الأشياء كلها، لأن الله عز وجل قادر عليها كلها. نعم. ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها، وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. نعم. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر سبق هذا الحديث وذكرنا أنه ضعيف. نعم. وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده وغرس شجرة طوبى بيده. وأن المحقق جزاه الله خيرا يقول لم أقف على هذا الحديث بهذا اللفظ، وإنما ورد نحو من هذا عند البيهقي في الأسماء والصفات أن عبد الله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس الفردوس بيده. وقال هذا حديث مرسل. نعم. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما من كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل فعلت بيدي ويعني به النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه. طبعا اليد إذا أضيفت بيدي مثلا أو ثنيت لا يراد بها إلا اليد الحقيقية، فظاهر اللفظ في مثل هذا الإطلاق يراد فيه يراد به اليد الحقيقية. أما إذا قطعت عن الإضافة يراد بها النعمة، مثلا لفلان علي يد، لفلان علي يد أي له علي نعمة، أو عندي لفلان يد المراد بها النعمة والإحسان. فاستعمال اليد هنا لأن النعمة تسدى باليد في الغالب. أما إذا أضيفت أو ثنيت فلا. طبعا مثل هذه الأمور هي من البدهيات واضحة جدا لا تخفى على أمثال الرازي وغيره، ليست من الأمور الغامضة، ولكنهم مع ذلك يخلطون. نعم. وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده، قال في كتاب الإبانة تصنيفه له كتب كثيرة، وهو أشهر من يمثل الطبقة الكلابية للمذهب الأشعري، وهذه الطبقة تنتهي عنده، توفي سنة 403، كان مالكي المذهب ولأجله تمشهر المالكيون، وكتب في أصول الفقه وكتب في علم الكلام، بعض كتبه مطبوعة، وهذا الكتاب الذي ينقل عنه شيخ الإسلام غير مطبوع. نعم. قال في كتاب الإبانة تصنيفه فإن قال فما الدليل على أن لله وجها ويدا، قيل له قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة، قلنا لا يجب هذا. يقول كيف لو قيل لنا لماذا لا يكون وجهه ويده جارحة؟ لأنه لا يعقل في الموجودين من له يد ووجه إلا جارحة، فما هو الجواب؟ قلنا لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه. نعم، نقضي عليه بماذا؟ لأنه جسم، مع أننا لا نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما، مع ذلك لا نطلق عليه جسم، لا نحن ولا أنتم. إذن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، هذه هي القاعدة التي قررها حتى الباقلاني، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن لا نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. أي ولذلك لا نقول، لا نطلق أن الله عز وجل جوهر، لأنه قائم بنفسه، وكل قائم بنفسه في الشاهد جوهر. نعم. وكذلك الجواب لهم، إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود. يعني وكذلك الجواب لهم إن قالوا، مفروض الفاصلة هذه لو تشار، وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب أن يكون، إن قالوا هكذا واعتلوا بالوجود فهذا جواب لهم. اعتلوا بالوجود أي إذا استدلوا بالوجود، أننا لا نجد في الوجود، في الوجود حيا عالما سميعا قدرا إلا جسما، إذا استدلوا بما نشاهده، الوجود هنا بمعنى الشاهد، فنحن نجيبهم بهذا الجواب، أن هناك في الوجود ما لا يكون إلا كذلك، مع ذلك لا نطلقها على الله عز وجل، نحن وإياكم كلنا. نعم. ففيما اختلفنا نحاكمهم إلى ما اتفقنا عليه. نعم. باقلاني تلميذ تلاميذ الأشعري، من تلاميذ الأشعري ابن مجاهد، وهذا من تلاميذه، أخذ من تلاميذ الأشعري. نعم. قال فإن قال تقولون إنه في كل مكان، قيل له معاذ الله، بل هو مستوي على العرش. سبحان الله، بهذا الوضوح. نعم. بل هو مستوى على العرش كما أخبر في كتابه، فقال الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن خلق. إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، أن يرغب إليه أي أن يدعى متوجها إلى الأرض. نعم. وإلى خلفنا يا رب، يا رب. نعم. وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. نعم. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والغضب والرضا. طبعا جعل الكلام أيضا صفة أزلية بحتة، وهذا من الأخطاء التي عليها الكلابية، صفة الكلام وكذلك السمع والبصر هي أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. جعل الغضب والرضا أيضا جعلها من صفات الذات أو من الصفات الذاتية، أي لأنه يقول في تتمة كلامه والغضب والرضا وهما الإرادة، فيؤولهما بالإرادة، والإرادة صفة ذاتية. نعم. وهذا خطأ، التأويل بالإرادة خطأ، وجعلها صفة ذاتية خطأ. نعم. وقال في وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا مطبوع، الكتاب هذا مطبوع. نعم. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام، وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. نحن مستغنون فعلا. إيه ما ذلك؟ لماذا ذكرها شيخ الإسلام؟ سيذكر فيما سيأتي لماذا ذكر هذه النصوص. نعم. ولكن كثير من الناس قد صار وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا، بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا. هذه هي الحكمة التي لأجلها ذكر هذه النصوص، وسيأتي أيضا في صفحة لاحقة بيان حكمة أخرى. نعم. ولكن كثير من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين، ومحسنا للظن بهم دون غيرهم، ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم. نعم. في ذهنه الأشعري قال الله قال رسول الله، هذا ما ينفعه كثيرا، حتى ولو نفعه لا يكون مثل تلك الأسماء، ولا بد أن يسمع أو ينظر إلى رأي فلان في هذا الذي قاله، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه رب العالمين. لا بد أن ينظر إلى رأي فلان فيما قاله الله عز وجل وقال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر لهم هذه النصوص الكثيرة الأشعري وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، كلهم يثبتون، عندهم إثبات. نعم. ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم. هم يقصد المتكلمون النفات، يقصد المتكلمين النفات. نعم. غير متبعين لهم، فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لروجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يقول شيخ الإسلام فيهم آفتان، وفعلا هذه الآفة أو هاتان الآفتان أحدهما أشنى من الثاني. أولا ربط الحق بفئة معينة، يحسن في هذه الفئة الظن ويظن أنهم هم الذين حققوا في هذا الباب وهم الذين، هذا أولا. ثانيا هؤلاء الذين يحسن فيهم الظن لا يأخذ منهم أحسن ما عندهم، الأشعري الباقلاني وهذا الذي دائما تذكره، هم عندهم إثبات، فلماذا لا تثبت؟ يقول شيخ الإسلام: ثم لا يستمسك بما جاءت به من الحق. هذه الطائفة المعينة التي يربط بها الحق ويقصر عليها الحق لا يأخذ منها ما عندها من الحق، هذه الطائفة عندها من الحق وعندها شيء من الباطل، فماذا يفعل؟ لا يأخذ ما عندها من الحق ويقتصر في الأخذ على ما عندها من الباطل، شيء غريب. يقول: لذلك فيهم شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم. فإن اليهود قالوا لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا، قال الله لهم فلما قتلتم الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يعني هم جاءوكم وقتلتموهم، الآن تقولون لا نؤمن إلا بما أنزل علينا؟ الذين جاءوكم قتلتموه. نعم. يقول سبحانه لا ما جاءتكم به أنبياؤكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق لا من طائفته ولا من غيره، مع كونه يتعصب لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا بيان. يقول من البداية نقول لكم أن تعصبكم لهذه الطائفة خطأ. لماذا تتعصبون لطائفة دون طائفة بلا برهان من الله ولا غيره؟ لماذا؟ هذا أولا. ثانيا، إذا كنتم تتعصبون خذوا منهم ما عندهم من الحق. هذا الحق لم تأخذوه لا منهم ولا من غيرهم، اتبعتم أهواءكم. نعم. وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب رسالة النظامية اختلفت مسالك العلماء. الجويني رحمه الله هو إمام الأشعرية المعتزلية أو أشعرية الاعتزالية، توفي سنة 478، وهو شيخ أشهر شيوخ الغزالي الذي توفي سنة 505. والجويني كتبه كلها باستثناء كتاب أو كتابين على منهج التأويل، من أشهرها الإرشاد مطبوع، ومنها الشامل مطبوع، نصر فيه منهج التأويل، وهذا منهجه، هو أبرز أئمتهم في هذا. في الأخير ألف هذه الرسالة، الرسالة النظامية، واختار فيها مذهب التفويض، وذكر لهذا أدلة نقرأها. نعم. قال اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلا. الظواهر يعني في هذه النصوص التي هي نصوص الصفات يسمونها الظواهر، حتى هنا لم يتخلى عنها، هذه تسمية باطلة، هذه كثير منها النصوص وبعضها ظواهر. نعم. فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. إلى هنا جميل، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. نعم. وإجراء الظواهر على مواردها أيضا جميل، وتفويض معانيها إلى الرب. أي هنا اختار طريقا آخر. نعم. ثم ما بعده أيضا ما سيذكره من الأدلة قوية جدا، ولكن البغية والدليء والدعوة باطلة، ولكن الأدلة التي يذكرها جميلة. نعم. قال والذي نرتضيه رأيا. ما أدري هل تحدثنا عن التفويض في هو الجويني، موقف الجويني من أبرز الأسباب في نشر التفويض، كما أن موقف الحنابلة من الأسباب التي كانت وراء نشر التفويض، ومن ذلك من تلك الأسباب مذهب الجويني، ونسبة التفويض إلى السلف بهذا الشكل، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. نعم. قال والذي نقتضيه رأيا وندين الله به عقدا، أي عقيدة. نعم. اتباع سلف الأمة والدليل السمعي القاطع في ذلك. اتباع سلف الأمة، نعم، هذا الذي يجب، ولكن هو يقصد اتباعهم في ماذا؟ التفويض. نعم. أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. نعم، جميل هذا، ولكن المدعى والدعوة باطلة. نعم. وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها. نعم، هذا من أبطل الباطل. أن يقال عن الصحابة أنهم لم يحاولوا فهم هذه النصوص ولم يتعرضوا لمعانيها التي هي معاني حقة والتي هي مدلولات هذه النصوص من أبطل الباطل. وهذه النصوص التي تدل على الأسماء والصفات يتعبد بها، نحن نتعبد الله عز وجل بالأسماء والصفات، والتعبد بالأسماء والصفات يتوقف على فهم معانيها. نعم. وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يعلون جهدا في ضبط قواعد الملة. كل هذا جميل. نعم. والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محتوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناه إلى الرب. أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين هذا أيضا جيد، ولكن هذا التعبير ليس من مما عليه السلف، أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المحدثين، لأنهم أدخلوا في هذا كثيرا من بهذا ينفون كثيرا من الحق. نحن نعتقد تنزيه الله عز وجل وتسبيحه وتقديسه عما لا يليق به، وهذا هو التسبيح. تسبيح الله عز وجل كما ذكرنا مرارا يكون بإثبات صفات الكمال، ولذلك يكون الجمع بين التسبيح والتحميد، ها؟ يسبحون بحمد ربهم. نعم. فليجري آية ولا يخوض في تأويل المشكلات، هذه ليست، هذه النصوص من أوضح النصوص معنا، ليست مشكلة. نعم. فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله لما خلقت بيدي، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تجري بأعيننا، وما صح من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا. نعم، يعني يقول هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يمشي عليه الجميع، هذا موقف الجويني من التفويض. جاء تلميذه الغزالي فجعل التفويض للعوام والتأويل للخواص، وعلى هذا بنى كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. والعوام بدأ من المحدثين والفقهاء كلهم عوام عندهم، إلجام العوام عن علم الكلام مبني على هذا، أن التفويض للعوام والتأويل للخواص، لأنه إلجام العوام وليس إلجام الخواص. ثم بعده انتهج المتكلمون عموما الأشاعرة والماتريدية أن يكون التأويل والتفويض كلاهما مسلكان معتبران، فمن يريد السلف فله التفويض، ومن يريد الخلف فله تأويل، وله التأويل كما سبق في المقولة الباطلة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف على محكم. نعم. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ. نعم. سبحان الله، أين السؤال وأين الجواب؟ نتذكر هذا السؤال، ذلك السؤال المختصر، وأين أوصلنا شيخ الإسلام؟ هذه النصوص، تلك القواعد، ثم هذه النصوص، كلها لبيان أن القوم في واد والحق في واد، وأنك إذا أردت أن تتبع الحق وإذا أردت أن تقصده فلن يعدم أن تجده حتى فيما كتبه أئمتك الذين تقصر الحق عليهم. نعم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الآئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. هذا تنبيه مهم. رأينا أن من أبانة ودقة شيخ الإسلام أنه نقل هذه النصوص بألفاظها، حتى لما نقل عن الأشعري في من قوله قال أهل السنة وأصحاب الحديث ليس بجسم ولا يشبه لا شيء، كان بإمكانه أن يحذف هذه، وكان بإمكانه أن يحذف كل لفظ فيها شيء، كان بإمكانه، لكنه مع ذلك لم يفعل هذا ونقل كلامهم بأمانة، وهذا منهج السلف، الدقة والأمانة، أي لا تقول القائل ما لم يقله، ولا تحاول أن تحوره وتجعله مثلك، لا، الدقة مطلوبة بل هي الواجبة. وأيضا ما يستطيع أن يعلق على كل جملة، إذن هذا سيكون مثل بيان تلبيس الجهمية، هذه فتوى رسالة مختصرة. فهذا التنبيه يغني، هذا تنبيه مهم. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب من حيث الجملة، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره. واضح؟ ليس كل من ذكرنا قولهم يقول بكل ما نقوله، لا، ولكن هذه النصوص حتى من المتكلمين، نصوص المتكلمين تدل على على الإثبات المجمل، عندهم إثبات، فلماذا أنتم اقتصرتم على الباطل المحض؟ الحق الذي عند أئمتكم لماذا تركتموه؟ نعم. ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على موقف آراء العباد في هذه المهامة، في هذه المهامة نعم، جمر مهمه والمهمه المفاز البعيد. نعم. ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. يقول شيخ الإسلام هنا معتذرا للسائل بعد هذا كله، أيضا يعتذر، يقول: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض، أولا ذكر الأدلة، ثم إماطة ما يعرض من الشبه، هذه أيضا مرحلة، وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين، التحقيق الذي يوصل إلى اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام، يقول: تحقيق هذه المقامات كلها فما تتسع له هذه الفتوى. هذه فتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك من قبل هذا، شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل المقصود به. هذا كله اعتذار، اعتذار لهذا السائل. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.